فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذكر المصلي أثناء صلاته أن هناك نجاسة على ثوبه فخرج فغسل هذه النجاسة، فهل يلزمه إعادة الوضوء أيضا؟ لا، نجاسة الثوب والبدن يزيلها ولا يعيد الوضوء، ما على الوضوء من النجاسة، الوضوء شيء والنجاسة شيء آخر. نعم.